إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس المصطلح، مصطلح الحديث، علوم الحديث، ومذاكرة لأحد الكتب التي تعد من المهمات في مصطلح الحديث، وهو كتاب علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، ويعرف واشتهر بمقدمة ابن الصلاح. أراجع لكم درس اليوم من خلال طرح 10 من الأسئلة، وجوائزها كتاب الإخلاص للشوكاني، كتاب التوحيد، الدر النضيد في إخلاص التوحيد، وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. سؤال 32 بعد 600: هل للمحدث أو للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه؟ شيخه قال حدثني فلان، فهل للراوي عنه أن يزيد في نسب شيخ شيخه ما لم يذكره شيخه؟ أيوة، يجوز، أجازوه إن كان بفصل مميز، كأن يقول هو ابن فلان، هو ابن فلان، أو يعني فلان ابن فلان، هو ويعني، هو ويعني. وإن كان بغير فصل لم يجز، لأن ذلك يعد إيش؟ إدراجا على الشيخ، يعد إدراجا على الشيخ. 33 بعد 600: هل يجيز الإمام علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى أن يزيد الراوي في نسب من فوق شيخه ولم يذكر ذلك شيخه؟ ما صيغة ذلك؟ ومن أسند هذا عن ابن المديني؟ انتبه، سيقابلك ضبط. نعم مصعب، يجيز علي بن المديني ولا ما يجيز؟ يجيز علي بن المديني، يجيز ذلك بالصيغة التالية: حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه، حدثنا فلان، فلان الأول من هنا؟ شيخه. أن فلان ابن فلان حدثه، أن فلان ابن فلان حدثه شيخ شيخه. من الذي أسنده؟ أبو بكر البرقاني في كتاب اضبط، ها، اللقط، وكأنها فوائد ملتقطة، اللقط. السؤال 34 بعد 600: ما الحكم فيما لو ذكر الشيخ نسب شيخه في أول الكتاب؟ ما الحكم فيما لو ذكر الشيخ نسب شيخه في أول الكتاب واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو نسبه؟ هل للمحدث أن يذكر نسب شيخ الشيخ في كل حديث؟ يا شيخ مصعب أكثر أهل العلم أجازوه، هذه عبارة ابن الصلاح، أكثر أهل العلم أجازوه. نعم. السؤال 35 بعد 600، ما هو منهج الإمام أحمد فيما وقع له من اسم راو في اسم فيما وقع له من اسم راو لم ينسب؟ ما مذهب الجواز ولا عدم الجواز؟ الجواز، وأن يزيد فيقول يعني. السؤال 36 بعد 600، لماذا استحب الخطيب هذه الصياغة للمعلومة السابقة عن طريق السؤال والجواب؟ لها فوائد، ومنها تقريب كتاب مقدمة ابن الصلاح أولا، لأن المكتوب هو الباقي الذي يبقى إذا أخلص صاحبه عمله لله. الأمر الثاني تثبيت لمضمون المجلس الماضي. الأمر الثالث التثبت. الأمر الرابع سيأتي مثاله، قد تكون قراءة أخرى لهذا المكتوب، أيهما أقرب؟ المفاضلة تكون عند سرد مضمون المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب، وسيأتي التمثيل لهذا الأمر الرابع. 36 بعد 600، لماذا استحب الخطيب البغدادي للمحدث إذا وجد كتابا عن شيخه نسب شيوخه لأول مرة فحسب، وأراد أن يذكر أنسابهم لكل حديث أن يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو هناك الذي مر، يعني هنا هو ابن فلان؟ لماذا؟ لاحظ هذا الآن الذي عبرت عنه في الفائدة الرابعة بقراءة زيادة على القراءة في مجلس القراءة، وسأبين أيهما أقرب للسياق وللمضمون والمحتوى. مرة ثانية، السؤال 36 بعد 600، لماذا استحب الخطيب للمحدث إذا وجد كتابا عن شيخه نسب شيوخه لأول مرة فحسب، وأراد أن يذكر أنسابهم لكل حديث أن يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان؟ جواب، نعم، هذه القراءة الأولى، في قراءة أقرب منها لئلا يشتبه بصيغة ما أجيز الراوي به بقوله أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. 37 بعد 600، أجاز ابن الصلاح لمن يريد ذكر نسب شيخه في كل حديث ولم يذكره شيخه، ورتب ذلك على مراتب. أذكر هذه المراتب. عادل، إيش المسألة أن تصورناها؟ يريد أن يروي عن شيخ سرد نسب شيخه، كيف فاضل وجعلها مراتب؟ المرتبة الأولى أن يقول هو ابن فلان، ثانيا يعني ابن فلان، ثالثا إن فلان، رابعا يذكر كما تذكر الكتب والأجزاء الحديثية في أول مرة الإسناد كاملا، ثم بعد ذلك يعطف عليه. السؤال 38 بعد 600، وإذا تكامل طبع هذه 600 السؤال وإجابتها إن شاء الله سأوزعها عليكم لمراجعة من فاتته المجالس الماضية من أول مجلس. قال 38 بعد 600، أكمل العبارة التالية. قال ابن الصلاح: جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا فيما بين رجال الإسناد، يعني ما بين كل راويين في السند خطا. قال: ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا، فتحذف قال خطا وتثبت لفظا. 39 بعد 600: كيف تقرأ الإسنادين التاليين؟ كيف تقرأ الإسنادين التاليين؟ قرئ على فلان أخبرك فلان، والإسناد الثاني قرئ على فلان حدثنا فلان. نعم، الأول يقرأ كالتالي: قرئ على فلان قيل له، قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. طيب الثاني: قرئ على فلان حدثنا فلان. كيف يقرأ؟ قرئ على فلان حدثنا فلان، كما يقرأ في أصل المسألة. أصل المسألة ما هو؟ قال. إثبات ماذا؟ إثبات قال بين راويين، بين كل راويين في السند، فيقرأ: قرئ على فلان قال حدثنا فلان. 40 بعد 600: هاتان الصورتان عدهما ابن الصلاح صورتان متفرعتان عن إثبات قال نطقا وحذفها خطا. قال: لكن هاتين الصورتين قد يعتريها إيش؟ شيء من الخفاء والغموض. قال 40 بعد 600: هل يحذف لفظة قال دائما، أو أنها قد تثبت لدى بعض العلماء، وما دليله؟ هل يحذف لفظة قال دائما، أو أنها قد تثبت لدى بعض العلماء، قد تثبت لدى بعض العلماء، وما دليله؟ نعم، وما دليله؟ مهدي ابن الصلاح يقول: جرت العادة، يعني عادة علماء الحديث وأهل الحديث وأصحاب الحديث، جرت العادة بحذف قال، لكن قد تثبت خطا من قبل بعض العلماء، كما هو موجود فيما بين أيديكم من النسخ الخطية المخطوطة. دليل الوجود، وجوده مثبتا في بعض الكتب، نص ابن الصلاح كما مر، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه. قال هذا: وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي: 41 بعد 600: ما هو صنيع أهل الحديث فيما وجد في كتاب البخاري بلفظ، أخذنا هذا، ما هو صنيع أهل الحديث فيما وجد في كتاب البخاري في صحيح البخاري بلفظ حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، مصطفى، حذفوا إحداهما في الخط، حذفوا أحد قال أحد اللفظتين، إحدى اللفظتين خطا. طيب قالوا: وعلى القارئ أن يتلفظ أو يلفظ بهما جميعا، أن يلفظ بهما جميعا. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 14 من الفروع. قال: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط. قال: ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها، أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، ويدرج الباقي عليه، ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو به، وذلك هو الأغلب الأكثر. نعم، قال رحمه الله: الرابع عشر النسخ المشهورة. النسخ المشهورة وهي نسخ حديثية، وهي أحاديث مجموعة في باب من الأبواب يجمعها محدث بأسانيد له. قال: المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، يعني الأحاديث كلها في هذا الجزء الحديثي مروية مخرجة بإسناد واحد، أحاديث متعددة بمتون متعددة إسنادها واحد لجميعها لمجموعها لكلها. قال: كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذه نسخة مشهورة. أشهر ما يذكر من النسخ الحديثية نسخة همام عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال: ونحوها من النسخ والأجزاء، نحوها كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكنسخة الحكم بن نافع، الحكم بن نافع عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والإسناد نفسه الحكم بن نافع عن شعيب عن نافع عن عبد الله بن عمر. وغير هذه من النسخ الحديثية المشهورة متون متعددة وإسناد واحد للكتاب. طيب، ما له هذا؟ ما به على هذه الصفة؟ قال: منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها، جزء حديثي فيه 20 حديثا 30 حديثا كلها مروية بإسناد واحد. استجاز من المحدثين من استجاز أن يكرر كل إسناد لكل حديث، هذا الإسناد لكل حديث على حدة. قال: ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة، ويوجد هذا في كثير من الأصول الحديثية المسندة القديمة. إيش رأي ابن الصلاح في هذه الصنيعة؟ قال: وذلك أحوط. يقول: لا حرج، جزء حديثي أثبت الإسناد لأول مرة ثم ذكرت الأحاديث وكلها ترجع إلى ذلك الإسناد. يقول: الأحوط كما وجد في الأصول الحديثية القديمة أن يعيد الإسناد المذكور في أول الكتاب، أن يعيده لكل حديث حديث على حدة. السخاوي رحمه الله تعالى يقول: وأوجبه بعض المتشددين من المشتغلين بالحديث النبوي، أوجب الإعادة لكل حديث حتى لا يقع التوهم في أن الحديث الأخير من هذا الجزء مروي بغير ذلك الإسناد المثبت في أول الكتاب، ووصفه بالتشدد. قال: ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها، يعني هذا الجزء قال فيه مؤلفه وجامعه، يقول: هذا الجزء الحديثي حدثني به فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، ثم يسرد الأحاديث سردا. يقول هنا: من أهل الحديث من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها. الأولية هنا قد يقتضي ذكر أول الجزء، لكنه يريد أول حديث منها، هو مذكور الآن، الإسناد مذكور في أول الجزء، ثم عندما يذكر أول حديث يسند، يذكر الإسناد لأول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، في أول كل مجلس من مجالس سماعها، يعني كأن تكون 40 حديثا ويعقد مجالس لإملاء هذه 40 حديثا. وأول هذه الأربعين ذكر الإسناد لها أجمعين. يقول: فعند كل مجلس إما أن يذكر عند كل حديث عند أول حديث أو يذكر في أول كل مجلس، كأن يروي خمسة أحاديث من الأربعين في مجلس من المجالس، فيذكر إسناده لهذا الجزء في مبدأ إملائه لخمسة أحاديث ثم خمسة أحاديث إلى منتهى الأربعين، فيفتتح كل مجلس بذكر إسناد هذه الخمسة أو العشرة على حسب ما يرى من الإملاء. قال: وفي أول كل مجلس من مجالس سماعها، ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد. أول شيء أنا أريد أن يملي هذا للمحدث، يملي عشرة أحاديث، يقول: هذه الأحاديث حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة للحديث الأول. قال: وبالإسناد المتقدم أو السابق، فيذكر الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم جرى إلى أن يفرغ من سرد هذه الأحاديث. قال: وذلك هو الأغلب. ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو به، أخذنا هذا. قال: وذلك هو الأغلب الأكثر. أيها أغلب، أي المذكورات أغلب؟ قوله به به به، لأنه أخصر وألخص من وبالإسناد. قال: وبه عن أبي هريرة، وبه عن ابن عمر، وبه عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وذلك هو الأغلب. إيش هو الأغلب من صنيع أهل الحديث؟ أنهم يعطفون على بعد ذكر الإسناد كاملا قولهم به، قولهم به. قال: وإذا أراد من كان طيب، وقفنا هنا. نعم، بسم الله. شخنا في قوله وبالإسناد أو به، يعني قبل الحديث أو بعده؟ لا، عندما يسرد الأول بإسناده ثم يتبعه الثاني، قبل أن يذكر الثاني يقول وبالإسناد الذي مر، أو أخصر وألخص يقول به وبه عن ابن عمر، أو يذكر طرفا فيه التابعي والصحابي. نعم، جزاكم الله خير. قال: وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي، وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله، والله أعلم. قال رحمه الله: وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه، من كان سماعه على هذا الوجه، أي وجه؟ سمع أحاديث عديدة بإسناد واحد، تفريق تلك الأحاديث، ذكر الأحاديث، رواية الأحاديث مفرقة، تفريق تلك الأحاديث أي رواية تلك الأحاديث متفرقة، ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها، في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين، وذكر منهم وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، وابن معين يحيى بن معين، وأبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج. قال: وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، كله مسند، كله يعد مسندا لأن له إسنادا واحدا، لأن له إسنادا واحدا، فساغ وجاز له أن يروي كل حديث بالإسناد المسموع أولا والمثبت في مقدمة هذا الجزء. قال: فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، والعكس بالعكس، الإسناد المذكور في كل حديث هو في حكم الإسناد المذكور أولا. قال: وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله، وهو بمثابة، لاحظ المسألة هذه، هذا الجذب للإسناد الأول وجعله لكل حديث، قال بمثابة، بمنزلة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله، كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلربما قطع المتن الواحد في 20 موضعا في 20 بابا، وقد يكون الإسناد واحد، فالمقطوعات والمتفرقات من المتون تروى بإسناد واحد، وقد تروى قد تروى بأسانيد متعددة، لكن الشاهد هنا أنها قد تروى في صحيح البخاري بإسناد واحد. هذا مثل تقطيع المتون بإسناد واحد، مثل سوق كل حديث على حدة بإسناد لم يتكرر وإنما ذكر لأول مرة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلك فقال: لا يجوز. وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى، كما فعله مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث. وهكذا فعل كثير من المؤلفين، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا. ما هو فقط، ليس فقط لم يره ولم يسوغه ويجزه، بل رآه تدليسا. إيش وجه التدليس؟ إيش وجه رؤية وتقدير هذا المحدث أن من أسند من يعني روى كتابا هذا الكتاب فيه أحاديث بإسناد واحد، متون عديدة بإسناد واحد، لاحظ ما ذكرت أسانيد هذه الأحاديث لكل حديث على حدة باستقلال، وإنما ذكر إسناد واحد. نحن فهمنا وطلاب العلم وطلاب الحديث يفهمون أن كل المتون هذه هي بالإسناد الأول المذكور. أكثر العلماء أجازوا الإعادة لكل حديث، بعض العلماء ممن أشار إليه من المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا. ليش رآه تدليسا؟ ما وجه التدليس؟ أولا يقتضي المقام تعرف الإخوة لا سيما الذين بدأوا معنا بمعنى التدليس لغة، وثانيا معنى التدليس اصطلاحا، وثالثا نوع هذا التدليس، ورابعا تطبيق هذه المثاليات على المثال الذي هو موجود بين أيدينا. بسم الله، ومصطفى هو الذي يشرع في هذا. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. والتدليس قسمان، وعلى القسمين يعرفان، فتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه، لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، والتدليس ليس بكذب لأنه يأتي بصيغة محتملة كعن وقال وأن. انتهينا، هذا هو التعريف وأنتم مشبعون به. طيب الآن طبق هذا على عدي بعض المحدثين أن جذب الإسناد من أول الجزء وتركيبه على كل حديث متن حديث مستقل يعد تدريسا. نعم، لأنه عندما سمع هذا الجزء، والشيخ يقول إيش؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ثم طفق يسمع الطالب بقية الأحاديث بدون إسناد. فجاء التلميذ، شوف، فجاء التلميذ فقال حدثني فلان عن فلان، قال هذا هو ما حدثه به، ما حدثه به، وإنما حدثه ولا فصل لنا ولا ذكر لنا، يعني ولا هو ولا أي لفظ من الألفاظ التي تنبي وتفيد أنه ما سمع كل حديث بإسناد مستقل، فعده ضرب من التدليس. لكن الاصطلاحات قد تشترك ويكون بينها قواسم مشتركة، فما دام أهل الحديث فرقوا بين هذا وهذا، وهذا صار إلفا وسنة لدى أهل الحديث يعبرون به عن مسموعاتهم للأحاديث كلها ولو لم يذكر إلا مرة واحدة، خلاص انتهى. هذا كتصريحي المدلس، الأصل أن المدلس إذا لم يصرح باسم شيخه ولا مرة، قال حدثني أبو عبد الله، حدثني أبو خالد، حدثني الصنعاني، حدثني المصري لأنه نزل بمصر، ولم يذكره ولا مرة، يعد هذا تدليسا، وهذا نوع من أنواع تدليس الشيوخ. لكن لو ذكر ولو مرة واحدة، قال أبو محمد، أبو خالد، أبو علي، أبو يوسف، بعدد أسماء كونا بعدد أسماء أبنائه، لكنه في مرة واحدة قال حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يسار اليماني أو اليمامي، هذا يخرج ويخرج من دائرة التدليس لأنه صرح، فالمدلس في الغالب لا يصرح، ولكل ساقط لاقطة، وهذا قد تتعجب منه لدقته، ولكنه من تسخير الله تبارك وتعالى لأهل الحديث دقة متناهية مثل أدق من ميزان الذهب، كل ذلك لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني، من هذا المشار إليه من غير تصريح باسمه؟ هو أبو سعد عبد الرحمن ابن الحسن ابن عليك أو عليك يضبط معي، وهو من تلامذة الإسفرايني، روى عنه أسئلة، روى عنه أسئلة منها هذا، قال سأل بعض أهل الحديث الأستاذ، هو من هو هنا السائل؟ أبو سعد عبد الرحمن ابن الحسن ابن عليك النيسابوري، وثقه الذهبي وقال ثقة مشهور الفقيه الأصولي عن ذلك، فقال لا يجوز، فقال لا يجوز، وهذا يعني رأي مرجوح ليس براجح. نعم، قال وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه، يشوف اختيارات أبي عمرو بن الصلاح، ترجيح أبي عمرو بن الصلاح، اختيارات أبي عمرو بن الصلاح في هذه المسألة، وتقدمت معنا أشباه ونظائر لها. قال وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه، يعني سند واحد ومتون متعددة، قال فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى فعله، كما جرى، نعم، يحكي ذلك كما جرى، كما فعله مسلم في صحيحه، في صحيفة همام بن منبه، وقد وقف عليها الإمام مسلم. ماذا قال المثال؟ وبالمثال يتضح المقال. قال حدثنا محمد بن رافع، لاحظ الآن مسلم إيش يقول، حدثنا محمد بن رافع، الآن هو بين يديه صحيفة همام ينظر إليها ويريد أن يروي منها، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، هذا لفظ من هذا؟ وذكر أحاديث منها لفظ مسلم، مسلم رحمه الله يقول ترى أنا لدي الإسناد واحد من صحيفة همام عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، الإسناد واحد، لكن ذكر أحاديث، ذكر بهذا الإسناد عدد من الأحاديث فقال وذكر أحاديث منها. هذا كم إسناد؟ إسناد واحد وهو إسناد وهب بن منبه من صحيفة همام. كم من الأحاديث؟ قال يروي أبو هريرة بهذا الإسناد الواحد عددا من الأحاديث. شوف دقة الإمام مسلم، قال وذكر أحاديث منها، يعني ذكر أبو هريرة أحاديث وقد وقعت من هذه الصحيفة لي بإسناد واحد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مثال فقط، إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث. قال وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم، ينقلون من نسخة لها إسناد واحد وبها أحاديث ومتون عديدة فيشيرون إلى أن الإسناد واحد لأن الصحيفة واحدة، ولكن المتن والأحاديث بهذا الإسناد الموحد متكررة. يقول هكذا فعل كثير من المؤلفين منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فيلتقط صنيعه من جميع صحيحه، وهو من اللطائف، يعد من اللطائف. أما البخاري رحمه الله تعالى، البخاري رحمه الله تعالى فيجيز الأمرين، البخاري رحمه الله تعالى يجيز الأمرين. نعم. قال رحمه الله الخامس عشر، قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له، فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك. قال قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن الحديث على بعض. قال وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك، والله أعلم. الله. الخامس عشر، إذا قدم الراوي أو المحدث ذكر المتن على الإسناد، الأصل إيش هو؟ تقديم الإسناد ولا تقديم المتن؟ الأصل تقديم الإسناد ككتب السنة جميعا، قال سمعت أو حدثني أو أخبرني فلان إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. طيب إذا ما الحكم فيما إذا قدم المتن على الإسناد؟ قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ذكر المتن وبعض الإسناد أي طرفا، يعبر عن البعضية للإسناد عند علماء الحديث بطرف الإسناد، ثم ذكر الإسناد عقيبه بعده مباشرة، ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، وبالمثال يتضح المقال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، مباشرة يبدأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو يقول هذا الأول ليش؟ ذكر المتن وتقديمه على الإسناد، الثاني للمثال العام بذكر طرف من الإسناد مع المتن ثم إعادة الإسناد مرة أخرى. قال روى عمرو بن دينار عن جابر، روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان عن عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، يتصل بما قدمه، ما قدمه هنا الذي قدمه، ما الذي قدمه؟ متن مجرد، طرف إسناد أو بعض الإسناد مع المتن. قال ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، إذن هنا إيش اللي قدمه؟ متن مجرد أو شيء من الإسناد مع المتن. قال فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد وهو الأصل، يلحق بالأصل، يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير مسندا، واضبط، يصير به مسندا هذا الراوي وهذا المحدث الذي عمل هذه الصنيعة بتقديم المتن على السند أو طرف من الإسناد والمتن، ثم بعد ذلك ذكر السند سنده، ذكر سنده في الحديث، يقول هذا سواء بسواء كالمسند الذي يتقدم فيه بالسند. قال يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. الإرسال له اصطلاحان، الإرسال بمعنى الانقطاع، والإرسال بمعنى مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى هنا الإرسال على أي معنى سيدي عمر؟ ها، بمعنى الإرسال مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، أو ما لم يتصل بحالي، ما لم يتصل بحالي، ما لم يتصل، لأنه قد يوهم عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان الجالس عجل، قد يخرج من المجلس ويقول أرسله لم يسنده، مع أنه سيذكر سنده من قبل. ليش؟ لمآرب شتى، أقول لمقاصد عديدة، يمكن يريد أن يبين معنى من المعاني يلزم الحاضرين وأصحاب مجلس من المجالس أن يبين لهم هذا المضمون ليستشهد به، ثم يقول وذلك فيما حدثني به فلان عن فلان عن فلان. فالمرامي والمقاصد عديدة، ولكن الصنيع جائز وهو في حكم المسند وصاحبه مسند، لا في حكم المرسل الذي صاحبه مرسل. قال فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد، يقول شيخي لعل ثمة مقصدا له في تقديم المتن على السند، لكن أنا أريد أن أعكس. هو يعكس صنيع شيخه، لكن يريد أن يرد الأصل إلى، يرد الحديث إلى أصله، فيسند، يقدم الإسناد. قال أراد وهكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن. شوف عبر بإيش، قال ويلفقه. ليش أطلق عليه صفة التلفيق؟ لأنه ما هكذا سمعه من شيخه، ما هكذا سمعه من شيخه، سمعه من شيخه المتن مقدم على الإسناد، فأراد أن يلفق من عنده، يركب من عنده، فأخر المتن وقدم الإسناد على أصله. قال فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك، لا حرج من هذا التلفيق، فلا يغرنك أن ابن الصلاح عبر بتلفيق فتتوهم أنه غير جائز. وممن أجازه الإمام أحمد، أجاب به تلميذه أبا داود لما سأله عن ذلك، سأل أبو داود الإمام أحمد بن حنبل، الرجل يسمع الحديث قد تقدم متنه وتأخر إسناده، فهل يعكس؟ فقال نعم، قال نعم. وهذا مسلك علماء الحديث ورواة الحديث، أجازوا ذلك. ويستثنى من الجواز، جواز ماذا؟ جواز تقديم السند على المتن، لأن ما سمعه مقدم المتن فيه على الإسناد. يستثنى ماذا؟ يستثنى صنيع ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فله صنيعة يكون الإسناد بين يديه، قد تقدم إسناده على متنه، لكنه يفحص لأنه حافظ خريط عليم بالعلل في الأسانيد والمتون، فيجد علة في إسناد الحديث الذي يريد أن يسوق إسناده به، فيروح يريد أن يبين لنا فائدة، يستل هذا الراوي الضعيف فيقول حديث فيه فلان وهو ضعيف أو متروك أو واهن، ثم يسوق متنه ويسوق بقية إسناده. هذا يستثنى من الجواز. ليش تستثنوه من الجواز؟ ليش تستثنوه من الجواز؟ لأنه رحمه الله قد يسوق مجروحا ثم يسوق السند إليه، كما وقع له في حديث كعب بن عجرة. لاحظ هذا، ليش نقول ما يجوز؟ أن كعب بن عجرة صاحب الرواية في الحج والمناسك مشهورة، أن كعب بن عجرة رأى رجلا مشبكا بين أصابعه وهو في المسجد، رأى رجلا مشبكا بين أصابعه وهو في المسجد، فضرب على كفيه حتى فرق بين أصابع كفيه ويديه، وقال: نهينا عن هذا. فتشبيك الأصابع ما أن يخرج الإنسان إلى الصلاة من بيته، لأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا خرج إلى الصلاة فهو في الصلاة، وإذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا صلى فمن باب أولى أنه في صلاة، حتى لا يشكل عليك بعض الأحاديث آخر ساعة وهو قائم يصلي. قال: كيف قائم يصلي؟ ما في أحد يصلي في الساعة الأخيرة. يا أخي، الصلاة تطلق على ما إذا خرج الإنسان قاصدا الصلاة فهو في صلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة ما هو فقط صلاة وهو في صلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فإذا دخل ليصلي تحية المسجد، لأن بعض الناس يعني واحد يشفق يرثي لحالهم ويشفق عليهم، بعض الناس يجي في آخر ساعة يوم الجمعة وقد يزيد على الساعة ويظل واقف، يظل واقف في آخر ساعة، يظل واقف في آخر ساعة، أو هي آخر ساعة كما ورد في صحيح مسلم أيضا، والإمام قائم يخطب يوقف. ليش؟ قال: ليطبق حديث وهو قائم يصلي. يا شيخ، هذا يشق، فلا تشقن على نفسك. إذا كان الحديث محتملا فهوما عديدة فأعمل النصوص العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لهذه المعاني المحتملة من غير تكلف ولا تعسف، لا حرج أن تطبق هذا النص العام: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ممكن واحد يذكر لي شيء أشبه بهذا في دعاء عرفة، وهو قائم، ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يدعو. بعض الناس يفهم قائم يعني قائم على رجليه. يا أخي، قام وقف بعرفة يعني ما هو بلازم أن يكون وقف على رجليه. قائم يعني قام ذلك المقام العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. قلت: ينبغي، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك، منهم الإمام أحمد، سوى صنيعة ابن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة عندما ذكر حديث كعب بن عجرة وأنه ضرب على يدي على كفي المشبك بين أصابعه قائلا له: نهينا عن هذا، قال ابن خزيمة، شوف لاحظ الآن، قال ابن خزيمة: جاء خالد بن حيان الرقي، وهو أحد الموجودين في هذا الإسناد الذي سيذكر سنده ابن خزيمة، قال: جاء خالد ابن حيان الرقي بطامة، وهو صدوق يخطئ. شوف لاحظ، حتى تعلم أن أحكام المحدثين على الرواة ما كانت جزافا، ولا كانوا لأنهم ينتظمون حزبا أو ينتظمون جماعة أو مجموعة، ما في مثل هذا التجمع والتحزب في الإسلام، ما في إلا جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، جماعة أهل القرآن والسنة، جماعة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. قال: فأسنده ووهم خالد، قال وهم خالد، قال: لا، شوف لاحظ، لا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر، هذا الخبر إلا بهذه الصيغة، فإن الإسناد مقلوب، فإن الإسناد مقلوب لأنه سيأتي ذكره له. فإذا ما عرف الإنسان ومثل هذه العلل الخفية نادرا ما يعرف الإنسان القلب، لا سيما إذا كان ظاهر الإسناد الاتصال وعدم الانقطاع. قال شوف، تريد أن تنقل وتروي عني هذا الحديث جميع الصحيح ما في مشكلة، حدثني سمعت عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، هذا الحديث وأمثاله لا يحل لأحد أن يروي عني مثل هذا، لأن خالد بن حيان الرقي وهم فيه فقلب قلب الحديث، الحديث مقلوب. طيب كيف نروي؟ قال ما تروه إلا على هذه الصنيعة، تقدم المجروح ثم بعد ذلك تذكر متنه ثم بعد ذلك تذكر سندي له الذي قالب فيه الرقي ولم يسقه على الصواب، وإلا فالأصل الأصل هو أنه يجوز ذلك كما قال ابن الصلاح. قلت ينبغي، قلت ابن الصلاح يقول ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. يقول ابن الصلاح ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. من يشرح هذا الكلام وله خلاصة الأخبار في سيرة المختار في ألفية السيرة النبوية؟ نعم، يقول تقدم جواز تقديم المتن بعضه على بعض، فمثله تقديم المتن وتأخير السند. في فرق ولا ما في فرق؟ ها، في فرق ولا ما في فرق؟ مهدي، في فرق، ولا تصلح المقايسة، لأن تقديم المتن على بعض المتن على بعضه الآخر، ها، لأن تقديم المتن على السند ليس كتقديم بعض المتن على بعض. ليش؟ لأن تقديم فيه غموض، تقديم المتن بعضه على بعض يحصل فيه غموض، لأن بعض الأحاديث عندما يقدم آخر الحديث على أوله يشكل جدا، يشكل مرتين إن كان في عصر الرواية فهو مشكل، يقال هذا وهم الجادة في رواية الحديث كما رواه الثقات، إذن هنا الحديث بالتقديم والتأخير وقع فيه شذوذ أو نكارة على حسب درجة الراوي. ويشكل لدى المتأخرين الذين لا يسندون وليست لهم أسانيد لهذه الأحاديث، يشكل عليه بماذا؟ يشكل عليه فيجزم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حالة كون الراوي قدم وأخر، لكن هذا ما يشكل في تقديم المتن على الإسناد. ليش؟ لأن المتن مستقل، ولأن الإسناد مستقل، لأن المتن مستقل ولأن الإسناد مستقل. قال ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن بعض متن الحديث على بعض، وهذه هي التعليقة. فرق بين المسألتين، فالأولى يقع فيها اللبس فيما يتعلق بتقديم بعض المتون على بعض، أما الثانية الجائزة فلا لبس فيها لانفصال الإسناد باستقلال عن المتن ولو قدم المتن على الإسناد. قال وقد نعم قرأنا هذا. قال وقد حكى الخطيب المنع من ذلك، حكى الخطيب المنع من ذلك أي من تقديم المتن على الإسناد. لماذا؟ قال وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، على قول، لأن ثمة قولين، بعضهم يقول وهذا وهؤلاء قلة وليس عليه العمل، أن رواية المعنى أن رواية الحديث على المعنى غير جائزة، ومنهم محمد بن سيرين، وينظر من من الرواة كان يلتزم بهذا مع المقارنة بالمتابعات والشواهد لتأكيد أن هؤلاء الرواة فعلا ما يجيز أحدهم لنفسه أن يروي بالمعنى، لكن جمهور أهل الحديث إيش؟ على جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون عليما بألفاظ بالعربية أو بالضروري من العربية، بحيث لو غير كلمة مرادفة لكلمة ذكرت في الحديث لا يخرج الحديث عن المعنى المراد حتى لا أكمل العبارة حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء يقولون إنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد وكان لا يلحن البتة. قال: والجواز القول على القول، يعني من لا يجيز يلحق قوله لا يجوز التقديم للمتن على الإسناد على رأيه وقوله بأنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى. طيب والجواز؟ قال: على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك، وذلك لكلا الحالتين المذكورتين. ما الحالتان المذكورتان؟ الحالة الأولى تقديم المتن على السند، الحالة الأولى تقديم شيء من المتن على شيء آخر، آخر الحديث يقدمه لأنه يريد أن يستشهد به على أول الحديث. هذا يجوز وهذا يجوز بناء على القول بأنه يجوز رواية الحديث على المعنى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات، والله أعلم. الآن هذه صورة ثانية. الصورة الأولى يقدم تقديم متن الحديث. أكمل الفائدة أو المسألة الخامسة عشرة ثم أنتقل إلى موعظة قصيرة ما بين الأذانين. قال: وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب بعد ذكره في أول الكتاب، بلغ من دقته إلى أنه يعيد الإسناد في آخر الجزء بعد ختم قراءته. قال: فهذا لا يرفع الخلاف، يعني فيه خلاف كالخلاف الموجود في المسألة الأولى، متن مقدم على الإسناد هل يرجع فيسوقه على الأصل؟ قال: هذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، أي عند رواية أحاديث ذلك الجزء، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها إلا على الاعتبار الذي ذكر في تقديم المتن على الإسناد. لكن هل هذا فيه فائدة؟ هل يستدل بمثل هذه الصنيعة بالابتداء بالإسناد والختم بالإسناد وما بينهما ولا إسناد يفيد شيئا؟ قال: نعم، يفيد تأكيدا واحتياطا، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات، والله أعلم. وذلك لأنه أدق من ذكر الإسناد مرة واحدة في مطلع الجزء، حيث بلغ من الدقة إلى أن يؤكد أن ما بين دفتي هذا الجزء ترى هو مسند بهذا الإسناد كالنسخ المذكورة آنفا، والله أعلم. ذكرت، وهذا ذكر مبدئي لتآلف القلوب، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين أجمعين على الإيمان والتوحيد وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت فضيلة من فضائل هذا التأليف للقلوب وجمع الكلمة من قول الله تبارك وتعالى، هو الذي أيدك بنصره، عد وبالمؤمنين، أيدك يا محمد بنصره، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأيدك ربك يا محمد بالمؤمنين، من أبرز صفات هؤلاء المؤمنين حداة قافلة النبوة الذين انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وأنزل الوحي وهو بين ظهرانيهم وألف بين قلوبهم، قلوبهم متآلفة، قلوبهم متحابة، لأنهم تربوا رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإيمان والتوحيد، وإذا تربى الإنسان على الإيمان والتوحيد فإنه مربط كما يقال مربط فرس، يحب في الله، يوالي في الله، وإذا جاءت المعاداة يعادي أيضا في الله، لا لشهوة ولا لأمر من أمور الدنيا ولا لأمر من أمور الدنيا. قلت بالميدان يتضح المثال، ذكرت مثال تجميع قلوب الأوس والخزرج بعد عداء مستحكم وبعد حروب طاحنة، وإذا بصفوفهم تلتقي، وإذا بكلمتهم تتوحد، وإذا بتلكم الجموع المتناثرة والمتفرقة تتوحد. ما الذي وحدها؟ ما الذي جمعها؟ ألف بين قلوبهم، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إلماعة ثانية في تأليف القلوب، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في شأن الأنصار، قال الله عز وجل في شأن الأنصار، إيش قال في شأن تجميع قلوب الأنصار؟ ماذا قال الله عز وجل؟ نعم، قبلها إيش قال قبلها؟ قال فيهم ويؤثرون على أنفسهم، نعم، ولو كان بهم خصاصة فيما يتعلق، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. لاحظ لي هذه الكلمات الثلاثة، تبوأوا الدار، إيش معنى تبوأوا الدار؟ سكنوا الدار. تبوأوا الإيمان، سبحان الله، تبوأوا الدار، الدار هي المدينة، يعني سكنوا الدار قبل المهاجرين. طيب تبوأوا الإيمان، لاحظ أقوال العلماء والمفسرين، دخلوا في الإيمان بلا تردد فأدخل الله الإيمان في قلوبهم، دخلوا في الإيمان بلا تردد، كما في مشهد بدر، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، فامض يا رسول الله لما أراك الله. دخلوا في الإيمان فأدخل الله الإيمان في قلوبهم. لا تتردد يا شيخ، لا تتردد لكثرة غير الصالحين، لا تتردد، فالأرض أرض الله والسماء سماء الله والدين دين الله ونحن عبيد الله، لا تتردد. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذه المحبة التي ترسخت في قلوبهم إيش نتيجتها؟ إيش الأصل فيها؟ تبوأوا الإيمان، بعدين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المحبة ركن يا شيخ، ما هو من جرد 5 دقائق تختلف مع صاحبك وزميلك قال أنا أبغضك في الله، يتباغضون، يتهاجرون، يتحاربون، يقتتلون في غير هذه البلاد. وأنا أقول لولا أن الله أكرم هذه البلاد بتحكيم شرع الله لوجدت الدماء مسفوكة ومراقة. نسأل الله السلامة والعافية، فالحمد لله الذي جمع شملنا على إيمان وتوحيد، وليس كما قال ذلك العلماني أكرم الله السامعين، سلام على كفر يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ما في مبدأ نلتقي عليه ولا نجتمع عليه ولا تتآلف قلوبنا عليه. أي مبدأ من مبادئ من المبادئ الأرضية الطينية الترابية، لكن مبدأ الإيمان والتوحيد هو الذي يؤلف الله به بين قلوبنا. كم بقي الدقيق من دقيقة؟ دقيقة. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجلدة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. له 3 تعريفات، هذا النص النبوي له 3 تعريفات. التعريف الأول، أي أن المعنى الأول، أن الله شاكل بين الأرواح من الأزل. التعريف الثاني، وهذان التعريفان غير مشهورين، سأذكر التعريف الثالث وهو المشهور والأشهر. التعريف الثاني أن الله شاكل بين أرواح الناس كما يقال، فالطيور على أشكالها تقع، الصالحون يحبون الصالحين والفاسدون يحبون الفاسدين والمفسدين. والثالث هو المعنى المشهور، تعارفوا تآلفوا. تعارفوا تآلفوا. وبعض الناس يتعجل إذا قلت له من الأخ قال بدعة. سبحان الله العلي، يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبائل تدخل عليه فيقول من القوم من القوم. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.